بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى ابن ماجة وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا حديث عظيم الشأن، وندرك عظم شأنه من السؤال الجليل الذي طرح على النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ فهذا السؤال يدل على جلالة قدر هذا الحديث. وقول الصحابة رضي الله عنهم: أي الناس أفضل؟ سؤال عائد إلى إدراكهم رضي الله عنهم وأرضاهم تفاضل أهل الإيمان في الإيمان، وإدراكهم أن أمور الإيمان وخصاله وأعماله متفاضلة ليست في درجة واحدة. فجاء جواب النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أي الناس أفضل يتعلق بأمرين عظيمين: القلب واللسان. خصهما بالذكر، وهذا فيه دلالة ظاهرة بينة على خطورة هذين العضوين من الإنسان، خطورة القلب وخطورة اللسان. فإن إيمان المرء لا يستقيم إلا إذا استقام لسانه، ولا يستقيم لسانه إلا إذا استقام قلبه، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، واللسان ترجمان القلب وخليفته في ظاهر البدن. فإذا أسند القلب إلى اللسان الأمر نفذ، فاللسان تابع للقلب والجوارح تابعة لهما، فرجع صلاح العبد في أحواله كلها وأعماله جميعها إلى صلاح هذين القلب واللسان. ولهذا خص النبي عليه الصلاة والسلام في باب الأفضلية أي الناس أفضل ما يتعلق بصلاح القلب وصلاح اللسان. وفي هذا المعنى قيل: وما المرء إلا قلبه ولسانه إذا حصلت أخباره ومداخله. إذا ما رداء المرء لم يك طاهرا فهيهات أن ينقيه بالماء غاسله. أي ليس المرء إذا حصلت أخباره ومداخله، أي جمعت سيرته، إلا بقلبه ولسانه. فإذا لم يكن للقلب واللسان نقاء وزكاء وصلاح، فالمظاهر الأخرى لا تفيد ولا تنفع ما لم يكونا نقيين. فإن قيمة المرء ومكانته تبرز من خلال هذين العضوين. فالتفاضل بين أهل الإيمان ليس عائدا فقط إلى العمل الظاهر الذي يشاهد، بل عائد بالدرجة الأولى إلى باطن الإنسان، إلى أمور خفية في الإنسان لا يعلمها إلا الله ولا يطلع عليها إلا الله. فالمتحدث قد يتحدث بكلام قليل أو كثير، وقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. حتى في كلمة التوحيد لا إله إلا الله التي هي أعظم الكلمات، قد يقولها بعض الناس مرات وكرات لكن لا يكون صادقا فيها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. فالصدق شرط من شروط قبول هذه الكلمة العظيمة. فالقلب واللسان عليهما مدار الصلاح أو الفساد، ولهذا ينبغي على المرء أن تعظم عنايته بقلبه ولسانه. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، أي نعرف معنى صادق اللسان، لكن ما معنى مخموم القلب؟ قالوا: فما مخموم القلب؟ بالرجوع إلى اللغة في بيان هذه المفردة مخموم، يقال: خممت الشيء أو خممت البيت، أي كنسته، ويقال: الخمامة أي القمامة والكناسة، وهي الشيء القذر الذي بقاؤه في البيت يعد مؤذيا غير مريح لأهل البيت، والتعامل معه بأن يخم ويقم ويرمى مع الكناسة والقمامة والخمامة. فعاد المعنى في قوله مخموم القلب إلى نظافة القلب ونقائه. قال أبو عبيد: التفسير هو في الحديث، وكذلك هذا عند العرب، ولهذا قيل: خممت البيت إذا كنسته، ومنه سميت الخمامة، وهي مثل القمامة والكناسة. قالوا: فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي. التقوى معروفة، والنقي من النقاء، وهو النظافة والنزاهة. نقي من ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، أي نقي من هذه الأمور، نقي من الإثم. والإثم هذا فيما يتعلق بين الإنسان وبين الله، والبغي هذا فيما يتعلق بين الإنسان وبين العباد. فالنقي أي الذي فيه النزاهة والنظافة والنقاء فيما يتعلق بينه وبين الله، وفيما يتعلق بينه وبين العباد. وهذا القلب أكثر القلوب خيرا وحرصا على البر تقربا إلى الله، فهو يجيش بأنواع البر، وينبع منه عيون الخير، وتتفجر منه ينابيع البر، وتغشاه منن الله ونعمه على الدوام. ولا غل ولا حسد، من يتأمل هذا الحديث يدرك أن هذه الأشياء، الغل والحسد وما شاكلها، هي في الحقيقة خمامة لا يليق أن تبقى في قلب المسلم، كما هو الشأن في أنه لا يليق أن تبقى خمامة في بيته، أيضا فلا يليق أن تبقى هذه الأشياء في قلبه. وإذا كان الإنسان لا يرضى وجود الوسخ والقدر في البيت، فكيف يرضى بوجود هذه الأمور العظيمة أو الخمامات العظيمة في قلبه؟ ولهذا خير الناس عند الله من يعمل على تنقية قلبه من هذه الأوساخ، وتنزيهه من هذه الأقدار، وتطهيره من هذه الأرجاس، يطهر قلبه من هذه الأشياء ليلقى الله سبحانه بالقلب النقي، القلب السليم، كما قال تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. أما إذا لقي الله بقلب وسخ فيه القدر فهذه مصيبة عظيمة. ولهذا في دعاء الرفع من الركوع في حديث عبد الله بن أبي أوفى وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا رفع من الركوع: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. كما أن الثوب الأبيض يصاب بأوساخ ينظف منها، فالقلب أيضا يحتاج أن ينظف من الأوساخ، وهي الخمامة التي تكون في القلب، الغل والحسد ومثل هذه الأشياء التي تصيب القلب فتمرضه وتعطبه وتضره مضرة عظيمة. إذن عاد الأمر في الأفضلية، أفضل الناس عند الله من أكرمهم الله عز وجل بصلاح القلب وصلاح اللسان. أما لسانهم فصادق، وأما قلبهم فمخموم، أي نظيف نقي ليس فيه الأوساخ والأقدار. قلب يتقي الله سبحانه ويخاف الله، وهذه التقوى لله عز وجل تثمر نقاء القلب وطهارته من هذه الأوساخ. قال النقي، ثم بين ذلك، بين معنى النقي، قال: لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فهذا الحديث جمع بين هذين الأمرين في ذكر الأفضل، أفضل الناس عند الله. وفي الدعاء العظيم، الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم شداد بن أوس، قال: إذا اكتنز الناس الدنانير والدراهم فاكنز هؤلاء الكلمات. جمع فيه بين الأمرين، القلب واللسان، صدق اللسان ونقاء القلب. قال: فاكنز هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. فذكر الأمرين في هذا الدعاء: قلبا سليما، والقلب السليم هو القلب المخموم، القلب النظيف، أي قلبا نقيا زكيا مطهرا من الشرك والنفاق والغل والحسد ومن كل أمراض القلوب وأسقامها. وإذا زكى القلب وطاب صلحت الجوارح وحسنت. وقد جاء في دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي سليم من الشرك والنفاق، وسليم من الرياء ونحوه، وسليم من أمراض القلوب وأسقامها، وهي كثيرة ومتنوعة. وإذا سلم القلب تبعته الجوارح في السلامة. وقوله: ولسانا صادقا، صدق اللسان أن يكون كل ما يخرج من اللسان مطابقا لهذا القلب السليم، لأنه مرتبط به. ولهذا قيل: الصدق مواطأة القلب اللسان. وإذا كان اللسان صادقا فإن الجوارح كلها تتبعه على الاستقامة. ومن الحكم العظيمة المأثورة: المرء بأصغريه، وهي مقولة مشهورة فيها بيان لخطورة هذين العضوين من الإنسان، وأنهما أهم الجوارح نفعا إذا صلحا، وأعظم الجوارح ضررا إذا فسدا. فالمرء ليس بوجهه أو برجله أو بيده أو بسائر أعضائه، وإنما قيمة المرء ومكانته تنبع وتبرز من خلال هذين العضوين الخطيرين، اللسان والقلب. واللسان يؤثر على الأعضاء غاية التأثير، وهو تبع للقلب. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. إذا علم هذا فإن على المرء العاقل الناصح الحصيف أن يعنى بهذين العضوين غاية العناية، وأن يهتم بهما غاية الاهتمام، فإنهما إن صلحا صلح البدن كله، وإن فسد فسد البدن كله. وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالقلب: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال عليه الصلاة والسلام عن اللسان: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم في بيان صفة القلب المخموم: بأنه النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، خص هذه الأمور الأربعة لأنها من أعظم آفات القلوب. أما الإثم فهو الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله من الشرك بالله وسوء الظن به وتعلق القلب بالأهواء المخالفة للشرع. وأما البغي فالتهيج بالعدوان على الناس، فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق العباد. وأما الغل فهو ما يجده المرء في قلبه من نار العداوة والحقد. وأما الحسد فهو كراهية نعم الله على عباده وتمني زوالها عمن فاقه في خير ونعمة. هذا وكثير من الناس يهتم بصورته الخارجية ومظهره المشاهد ولا يهتم بالمخبر، ولهذا يكون منه أنواع من الزلل والخطل ولا يبالي بذلك، مما يخرم مكانته ويضعف منزلته ويوقعه مواقع الذل والهوان. بينما إذا عني المرء بقلبه وحافظ عليه واعتنى بصلاحه وإقامته في ضوء هدي الشريعة وآدابها القويمة واعتنى بسلامته من هذه الآفات صلحت حاله كلها، والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. نسأله جل في علاه أن يصلح قلوبنا وأن يسدد ألسنتنا وأن يوفقنا للأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.